مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم؟ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظام؟ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينك إن قلت اكفو فهمت، وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ لولا الغوى لم تورق دمعا على طلال، ولا أرق تالي ذكر الباني والعالم، ولا أعارتك لوني عبرة وظنى ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام؟ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعنام. نعم سار طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالآلام. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي يا لا سر بمستتير عن الوشاة ولا داء بمنحسم. محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذال، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم؟ فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. مولاي الصالح يا مولاي والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم. كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسيم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدب. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام. الصلاة والسلام عليه. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمسون خرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكله الحكام. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسام. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمام. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعيا الوراء فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلوم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. حتى إذا طلعت في الأفق عما هداها هداها العالمين وأحيت سائر الأمم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام. كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم. تعيا العقول كلالا عند رؤيته كأنما نظرت للشمس من أمامي. لا طيب يعادل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. مولاي صل وسلم دائما